بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من ربنا يوما عبوسا ويطوف عليهم ولدان وَذَكُرُوا اللَّهَ